بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الأديب الكبير ابن المقفع رحمة الله عليه في كتابه المسمى الأدب الصغير، قال: الناس إلا قليلا ممن عصم الله مدخولون في أمورهم، مدخولون في أمورهم، فقائلهم باغ، وسامعهم عياب، وسائلهم متعنت، ومجيبهم متكلف، وواعظهم غير محقق لقوله بالفعل، وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف، والأمين منهم غير متحفظ من إتيان الخيانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذو الصدق غير محترس من حديث الكذبة، وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجرة، والحازم منهم غير ذاكر لتوقع الدوائر. هنا يعني هذا النص تشاؤمي كما يقولون، يعني يبين حال الناس بصفة عامة: إلا قليلا ممن رحم الله وعصمه، كما يقول هنا. إذن يقول الناس إلا من رحم الله مدخولون في أمورهم، يعني أمورهم فيها دخل، تمام، يعني الشيء المدخول يعني فاسد، طيب، مدخولون في أمورهم. قال أما يعني بدل الآن يفصل، قال: فقائلهم، يعني فإن سألت عن مرادي بهذا الكلام، وإن أردت الإفصاح عن وجه أن الناس مدخولون في أمورهم، يعني أمورهم فاسدة، ما وجه ذلك؟ قال: إليك البيان والتفصيل. فقائلهم الذي يتكلم في الأمور باغ، يعني ظالم، وسامعهم الذي يستمع إلى الكلام عياب، وهو على سنة فعال، أي كثير العيب للناس، وسائلهم عندما يسأل متعنت في سؤاله، ومجيبهم الذي يجيب السؤال متكلف في الإجابة، وواعظهم الذي يعظ الناس ويقول لهم اتقوا الله واجتنبوا الكذب وحرصوا على الصدق والإخلاص، غير محقق لقوله بالفعل، يعني يعظ الناس بشيء وهو نفسه لا يفعله، وموعوظهم، يعني الناس الذين تتجه إليهم الموعظة، الذين يستقبلون الموعظة، الذين تقع عليهم الموعظة إن شئت، وموعوظهم، هذا اسم فاعل، عفوا اسم مفعول، اسم مفعول من وعظة فهو موعوظ، وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف، والأمين منهم، أي من الناس، غير متحفظ من إتيان الخيانة، هذا وهو أمين ليس عنده مشكلة في إتيان الخيانة، ذو الصدق، أي من الناس، غير محترس من حديث الكذبة، لا يتحفظ ولا يتورع من حديث الكذبة، وهو إيش؟ وهو يوصف بأنه صاحب صدق، وذو الدين من الناس غير متورع عن تفريط الفجرة، والحازم منهم، هذا الذي يقال عنه حازم وضابط لأموره ومتحفظ ومتيقظ ونبيه، هذا غير ذاكر لتوقع الدوائر، يعني ليس منتبه لدوائر السوء أو السوء، وليس منتبها لحوادث الدهر التي تأتي في أي وقت، بل هو غافل، هذا وهو حازم. إذن هذا يعني يبين حال الناس عموما في كل زمن وفي كل مكان، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وعصمه من هذه الأمور المذكورة. ثم قال: يتناقضون البناء، نعم، يتناقضون من نقض، كل واحد ينقض بناء الآخر أي يهدمه. إذن يتناقضون البناء، يعني يهدم بعضهم بنيان بعض من سوءهم، ويترقبون الدول، نعم، يعني ينتظرون انقلاب الزمان ليشمت بعضهم ببعض، عياذا بالله، يترقبون الدول، ويتعاطون القبيح، ويتعاينون بالغمز، يتعاينون يعني ينظر الواحد إلى الآخر نظرة لؤم، يتعاينون بالغمز، مولعون في الرخاء بالتحاسد، يعني عندما تكون الأمور طيبة وفي سلم وليس هناك حرب وليس هناك فقر، فإنهم مولعون يعني أولع فلان بالشيء يعني اشتغل به بكثرة. فهم هؤلاء الناس في وقت الرخاء كيف يكون حالهم؟ قال هم مشغولون ومولوعون بالتحاسد. طيب وفي الشدة؟ في الشدة هم مولوعون ومشغولون بالتخاذل. طيب ثم قال: ثم قد انتزعت الدنيا ممن قد استمكن منها واعتكفت له، فأصبحت الأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم، وأخذ متاعهم من لم يحمدهم، وخرجوا إلى من لا يعذرهم، فأصبحنا خلفا من بعدهم نتوقع مثل الذي نزل بهم. فنحن إذا تدبرنا أمورهم أحقاء أن ننتظر ما نغبطهم به فنتبعه، وما نخاف عليهم منه فنجتنبه. نعم. هكذا النسخة التي عندي، وكما تلاحظون الفقرة هذه فيها قلق، لكن في الطبعة الأخرى وهي طبعة العلامة أحمد زكي باشا، وكما قلت لكم في الدرس الأول نحن نستفيد من الطبعتين، فأنا أستفيد من طبعة المكتبة العصرية وهي لا بأس بها جيدة، ولكن إذا شعرت أن النص فيه قلق رجعت لطبعة أحمد زكي باشا. وأحيانا العكس، أحيانا طبعة أحمد زكي باشا يكون فيها خطأ أو سقط، أحيانا يكون السقط بالجمل، تمام، فأرجع إلى الطبعة العصرية وأجد الصواب معهم. تمام. انظروا هنا في طبعة أحمد زكي باشا النص أوضح، يقول حكمة وموعظة، يقول: كم قد انتزعت الدنيا ممن استمكن منها. نعم، هذا الكلام واضح. هنا النسخة التي عندنا: ثم قد انتزعت الدنيا ممن استمكن منها، يعني لا بأس به، لكن نسخة أحمد زكي أوضح. كم قد انتزعت الدنيا ممن استمكن منها واعتكفت له. إنسان كان مستمكيا من الدنيا وكان يملك زمام الدنيا ويعطي ويمنع ويسجن هذا ويطلق سراح هذا ويقدغ على هذا الأموال ويحرم ذاك، وكانت الدنيا معتكفة له، حتى إذا ظن أنه قد استمكن منها انتزعت منه. يعز من يشاء ويذل من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزعه عمن تشاء، فأصبحت الأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم، وأخذ متاعهم من لم يحمدهم، وخرجوا إلى من لا يعذرهم، فأصبحنا خلفا من بعدهم نتوقع مثل الذي نزل بهم. فنحن إذا تدبرنا أمورهم أحقاء، يعني جديرين، أن ننظر ما نغبطهم به فنتبعه، وما نخاف عليهم منه فنجتنبه. يعني يريد أن يقول: هؤلاء الذين كانوا يملكون الدنيا ثم نزعت منهم، يجب أن نأخذ منهم العبرة، فننظر ما هو الأمر الحسن الذي يغبطون عليه فنفعله، والأمر الذي نخاف عليهم منه نجتنبه. ثم قال مسألة جديدة، قال: كان يقال إن الله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلي بثقله، وينهى عن الشيء ويبتلي بشهوته، صح ولا لا؟ أمرك الله بصلاة الفجر وصلاة العشاء وهي ثقيلة، وهذا الثقل ابتلاء. أمرك الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، ولا شك أنه ثقيل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فابتلاك بثقل الجهاد على النفس. كتب الله عز وجل عليك الزكاة، وبذل المال، إخراج المال من رصيدك إلى الناس، هذا ثقيل على النفس، فأنت مبتلى بثقل هذه الأوامر. وينهى عن الشيء ويبتلي بشهوته، نهاك عن الزنا وابتلاك بشهوة النساء، نهاك عن أكل المال الحرام والربا وغير ذلك وابتلاك بشهوة حب المال والجمع، نهاك عن الكبر والغرور ونحو ذلك وابتليك بشهوة الجاه والمنصب ونحو ذلك. طيب، إذن قال: كان يقال إن الله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلي بثقله، وينهى عن الشيء ويبتلي بشهوته، فإذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما اشتهيت، ولا تترك من الشر إلا ما كرهت، فقد أطلعت الشيطان على عورتك وأمكنته من أزمتك. كلام عظيم، كلام عظيم. يقول لك أولا الله عز وجل الشريعة فيها أوامر فيها نواهي. أحيانا بعض الأوامر قد تكون محفوفة بالثقل وينهاك عن الشيء، أحيانا تكون بعض النواهي محفوفة بالشهوات، تمام؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما في الحديث الصحيح. فيقول لك ابن المقفع إذا كنت أنت أيها الإنسان لا تعمل من الخير إلا ما اشتهيت، يعني لا تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات إلا بالطاعة التي تشتهيها وتحبها وتخف عليك وتسهل عليك وتشتهيها نفسك. الصلاة، صلاة العصر خفيفة سأصليها، صلاة الفجر ثقيلة علي لن أصليها، الزكاة ثقيلة علي طيب إذن سأتصدق بمال قليل، إذن لن أفعل من الخير إلا إيش ما أشتهيه. طيب وفي باب النواهي لن أترك من الشر إلا الشيء الذي أكرهه، يعني مثلا هو يترك شرب الخمر ليس لأنه خفيف عليه، لكنه يترك شرب الخمر لأنه أصلا لا يحب الخمر. يترك الزنا ليس تقرب إلى الله عز وجل، لكن أصلا لأنه لا يحب النساء، ليست شهوته في النساء. يترك الربا ليس لأنه يبغض المال، لكن لأنه أصلا يعني غني وليس بحاجة إلى المال. فإذا كنت لن تترك من الشر إلا الذي تكرهه فقط، مثل أن تترك الخمر لأنك لا تحب طعمه، تمام؟ فإذا كنت من هؤلاء الذين لا يتركون من الشر إلا ما يكرهونه ولا يفعلون من الخير إلا ما يشتهونه، إذا كنت من هؤلاء فأنت قد أطلعت الشيطان على عورتك، يعني كشفت للشيطان للعدو العورة، يعني كشفت له ضعفك وأمكنته من أزمتك، جمع زمام وهو المقود والفعل زمة، يعني مكنت الشيطان من نفسك عياذا بالله، فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحب من الخير فيكرهه إليك. حتى ما تحبه أنت من الخير، هذه صلاة العصر التي أنت تصليها وتحبها يوشك أن يكرهها إليك. نعم، فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحب من الخير فيكرهه إليك، وفيما تكرهه من الشر فيحببه إليك. بعد مرور وقت وبعد مرور الزمن قد يتسلط عليك الشيطان، هذا الخمر الذي أنت تركته لأن طعمه بغيض قد يحببه إليك الآن. لماذا؟ لأنك مكنت نفسك من الشيطان وأصبحت أزمة الأمور بيده. ولكن ينبغي لك في حب ما تحب من الخير التحامل على ما يستثقل منه، يعني لابد أن تجاهد نفسك، إذا كانت صلاة الفجر ثقيلة عليك فتحامل على نفسك على الشيء الذي يثقل عليك، تحامل عليه واحمل نفسك عليها حملا حتى تحب صلاة الفجر. وإذا كانت الصدقة ثقيلة عليك، إذا كانت الزكاة ثقيلة عليك، فتحامل على نفسك حتى تحبب إلى نفسك الخير. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحببون إلى أنفسهم الخير ويجاهدون أنفسهم في ذلك جهادا كبيرا. فأحدهم مثلا يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة و30 سنة حتى استقامت لي، وآخر يقول جاهدت نفسي على كذا وكذا، فكانوا يتعبون كثيرا في تحبيب الخير لأنفسهم. فالله عز وجل خلق النفوس متفاوتة، بعض النفوس تميل إلى نوع من العبادات، فبعض الناس الصلاة خفيفة عليه، لكن الصيام ثقيل عليه جدا جدا، يتعب من الصيام، فتجد في نفسه ثقلا لعبادة الصيام. فالمؤمن عندما يعلم أن الصيام عبادة جليلة فإنه يتحامل على نفسه ويجاهد نفسه إلى أن تصبح هذه العبادة سهلة عذبة عليه. وإياك أن تترك الخير لأنك لا تشتهيه، ولا تترك من الشر إلا ما كرهته، إذا فعلت هذا فأنت في خطر عظيم. ولكن ينبغي لك في حب ما تحب من الخير التحامل على ما يستثقل منه، وينبغي لك في كراهة ما تكره من الشر التجنب لما يحب منه. نعم، تجاهد نفسك أن تتجنب من الشرور الأشياء التي تحبها. الله عز وجل ابتلاك بحب مثلا المال، ليرى هل تجتنب الربا أم لا، ابتلاك بحب النساء ليرى هل تجتنب الزنا أم لا، ابتلاك بحب الخمر مثلا لينظر هل تترك الخمر لوجه الله تعالى أم لا. مسألة جديدة، قال رحمه الله: للدنيا زخرف، لا شك أن الله عز وجل قد زين الدنيا وزخرفها، ولو لم تكن الدنيا مزخرفة ومزينة لما كانت فتنة. لو كانت الدنيا بغيضة غير جذابة وغير مغرية كيف ستحصل الفتنة والابتلاء والاختبار؟ فلا أحد يجادل أن الدنيا مزينة ومزخرفة، يغلب الجوارح ما لم تغلبه الألباب، والحكيم من لم يغض عليه طرفه، من لم يغض عليه طرفه. تمام، ننظر في النسخة الأخرى. نعم، النسخة زكي أوضح، قال: والحكيم من يغضي عنه ولم يشغل به قلبه. هذا أوضح. نعم، والحكيم من يغضي عنه، نعم، ولم يشغل به قلبه. طيب، ثم قال: نعم، اطلع من أدناه فيما وراءه، وذكر في بدئه لواحق شره، فأكل مره وشرب كدره، ليحلو لي، يعني ليحلو، وهذه المفردة مرت بنا في متن البناء، احلولا الشيء يعني صار حلوا. نعم، ليحلو لي له ويصفو في طول من إقامة العيش الذي يبقى ويدوم، غير عائف للرشد إن لم يلقه برضاه ولم يأته من طريق هواه. مسألة جديدة: لا تألف المستوخم ولا تقم على غير الثقة. هذه نصيحة، لا تألف المستوخم. المستوخم من وخم، أي استثقله ووجده وخيما، فالوخيم هو الثقيل. إذا لا تألف الثقيل أو المستثقل، ولا تقم على غير ثقة، يعني لا تصاحب إلا من كان ثقة، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مسألة: قد بلغ فضل الله على الناس من السعة، وبلغت نعمته عليهم من السبوغ، ما لو أن أخسهم حظا وأقلهم منه نصيبا، وأضعفهم علما وأعجزهم عملا وأعياهم لسانا، بلغ من الشكر له والثناء عليه بما خلص إليه من فضله ووصل إليه من نعمته، ما بلغ له منه أعظمهم حظا وأوفرهم نصيبا وأفضلهم علما وأقواهم عملا وأبسطهم لسانا، لكان عما استوجب الله عليه مقصرا، وعن بلوغ غاية الشكر بعيدا. ومن أخذ بحظه من شكر الله وحمده ومعرفة نعمه والثناء عليه والتحميد له، فقد استوجب بذلك من أدائه إلى الله والقربة عنده والوسيلة إليه والمزيد فيما شكره عليه من خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هذه الفقرة خلاصتها أنه يريد أن يبين سعة رحمة الله عز وجل من ناحية سعة نعم الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول ابن المقفع: إن سعة نعمة الله عز وجل علينا وسعة فضل الله عز وجل علينا، هذه السعة واسعة وعظيمة جدا بشكل لا يمكن أن تتخيله، إلى درجة أنه لو جئنا بإنسان هو أخس الناس حظا ونصيبا في الدنيا، يعني ليس له شيء في الدنيا، وأقلهم منه نصيبا، وأضعفهم علما، وأعجزهم عملا، وأعياهم لسانا، بلغ من الشكر له والثناء عليه بما خلص إليه من فضله ووصل إليه من نعمته، ما بلغ له منه أعظمهم حظا وأوفرهم نصيبا وأفضلهم علما وأقواهم عملا وأبسطهم لسانا، لكان عما استوجب الله عليه مقصرا. يعني لو أخذ هذا الإنسان الذي هو أقل الناس حظا في الدنيا، ثم شكر الله عز وجل بأحسن لسان، فإنه لن يبلغ ولن يستوفي حق الله عز وجل عليه. واضح؟ لن يبلغ شكر نعمة الله عز وجل عليه. تخيل هذا من؟ هذا أقل الناس حظا ونصيبا وأضعفهم علما وأعجزهم عملا. تأملوا الفقرة، اقرؤوها مرة ومرتين يعني لتستوعبوها. خلاصتها هي أن الناس في نعمة عظيمة من الله عز وجل سابغة ظاهرة وباطنة، وأن الإنسان أقل الناس حظا ونعيما ونصيبا، لو أراد أن يشكر الله عز وجل بأحسن أسلوب فإنه لن يستطيع أن يوفي حق الله عز وجل عليه. مسألة: أفضل ما يعلم به علم ذي العلم وصلاح ذي الصلاح أن يستصلح بما أوتي من ذلك من استطاع من الناس، ويرغبهم فيما رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكمته والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه في المعاد إليه، وأن يبين لهم من الأخذ بذلك والذي عليهم في تركه، وأن يورث ذلك أهله ومعارفه ليلحقه أجره من بعد الموت. نعم، يعني هنا ذكر في هذه الفقرة أن أفضل ما يعلم به علم العالم، وأفضل ما يعلم به صلاح الصالح، هو أن يستصلح بما أوتي من ذلك من استطاع من الناس. يعني بمعنى، من علامة العالم، من علامة الصالح، أن تراه حريصا على تعليم الناس وتعليم الجهال وإرشاد من حوله من الناس. فإذا رأيته حريصا على توريث العلم الذي عنده لأهله ومعارفه ليلحقه أجره من بعد موته، كما في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع منه لما ثلاث. فإذا رأيته حريصا على توريث العلم النافع وتوريث الصدقة الجارية من بعده، هذه من أعظم العلامات التي يعلم بها أن هذا الرجل حقا عالم وصالح. مسألة: الدين أفضل المواهب التي وصلت من الله تعالى إلى خلقه. صدق، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. وأعظم هبة تأتيك من السماء هي هبة الاستقامة والهداية والدين والطاعة. أفضل المواهب التي وصلت من الله تعالى إلى خلقه، وأعظمها منفعة، وأحمدها في كل حكمة، فقد بلغ فضل الدين والحكمة أن مدح على ألسنة الجهال على جهالتهم بهما وعماهم عنهما. تخيل، الجهال الذين هم الجهال يمدحون الدين. يعني يكفيك من فضل الدين أن الجهال يمدحون الدين ويمدحون الحكمة، فهذا دليل على فضل الدين وفضل الحكمة. لأن الجاهل بهما، الجاهل بالدين والجاهل بالحكمة، الذي لا يعرف ما هو الدين ولا يعرف ما الحكمة، يتمنى أن يكون دينا ويتمنى أن يكون حكيما، ويمدح الدين ويمدح الحكمة ويمدح صاحب الدين وصاحب الحكمة. هذا من الجاهل، فما ظنك بالعاقل والأديب والفاضل والعالم. لذلك قالوا: كفى بالعلم فضلا أن يدعيه من لا يعرفه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو من أهله. يعني تخيل سبحانه، تجد إنسانا جاهلا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يحسن شيئا من العلم، لكنك لو جئت وقلت له يا جاهل لوجدها مثبة عظيمة ولتمعر ولغضب عليك غضبا شديدا. ولو قلت له ألست جاهلا سيقول لك: بلى أنا جاهل، لكن لا تواجهني بهذا ولا تنعتني به. فانظر أنه كيف يتمعر من أن ينسب إلى شيء هو يعلم يقينا أنه من أهل هذا، من أهل هذه الصفة وهي الجهل. مسألة جديدة. قال رحمه الله: أحق الناس بالسلطان أهل الرأفة. لننظر هنا في نسخة نعم هنا على كل يعني ممكن يتأول لها في نسختنا نسخة المكتبة العصرية أحق الناس بالسلطان أهل الرأفة، هكذا النسخة التي معنا. في نسخة زكي أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة، ما رأيكم؟ كلاهما صواب؟ يعني محتمل، السلطان يحتاج لأهل الرأفة؟ نعم يحتاج لأهل الرأفة والرحمة، يحتاج للرحمة ولا شدة كلاهما. طيب على النسخة الثانية، هل السلطان يحتاج إلى المعرفة، أهل المعرفة يعني العلماء؟ نعم نعم يحتاج إليهما أيضا. إذن أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة والرحمة والرأفة، وأحقهم بالتدبير العلماء، وأحقهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله، وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديبا، وأحقهم بالغنى أهل الجود، وأقربهم من الله أنفذهم في الحق علما وأكملهم به عملا، وأحكمهم يعني أشدهم حكمة أبعدهم من الشك في الله، وأصوبهم رجاء أوثقهم بالله، وأشدهم انتفاعا بعلمه أبعدهم من الأذى، وأرضاهم للشهوة في الناس أفشاهم معروفا، وأقواهم أحسنهم معونة، وأشجعهم أشدهم على الشيطان كما في الحديث ليس الشديد ذا السرعة سرعة وإنما بالتحريك، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأفلحهم بالحجة أغلبهم للشهوة والحرص، وآخذهم بالرأي أتركهم للهوى. لاحظ كلمة أتركهم يعني أكثرهم تركا، هذا اسم تفضيل من تركة، يعني هذه الكلمة لا نستعملها نحن كثيرا تستحق التحية. وأحقهم بالمودة أشدهم لنفسه حياء، وأجودهم أصوبهم بالعطية موضعا، وأطولهم راحة أحسنهم للأمور احتمالا، وأقلهم دهشا أرحبهم ذرعا، وأوسعهم غنى أقنعهم بما أوتي، وأخفضهم عيشا أبعدهم من الإفراط. أخفضهم عيشا يعني الذين هم أهل الرفاهية، وأظهرهم جمالا أظهرهم حصافة، الحصافة التي هي العقل، وآمنهم في الناس أكلهم من الكلال أو من كلة أي أضعفهم، أكلهم نابا ومخلبا. هؤلاء آمن الناس، آمنهم في الناس هم أكلهم يعني أضعفهم نابا ومخلبا، وأثبتهم شهادة عليهم أنطقهم عنهم، وأعدلهم فيهم أدومهم مسالمة، وأحقهم بالنعم أشكرهم لما أوتي منها يعني أكثرهم شكرا. نعم انتهت الفقرة، كما ترون هذه فقرة طويلة جدا وكلها بأسلوب واحد، أفعل تفضيل ثم يأتي بعده يعني تمييز ثم يأتي بالخبر، فأسلوب متقارب. مسألة، أفضل ما يورث الآباء الأبناء ما هو؟ أفضل شيء تتركه لأبنائك من بعدك، هل هو المال؟ هل هي الدنيا؟ قال أفضل ما يورث الآباء الأبناء ما هو؟ الثناء الحسن. لذلك حرص عليه إبراهيم عليه السلام وطلبه من الله عز وجل وقال له سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، طلب من الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، قال المفسرون يعني طلب من الله عز وجل أن لا يذكر إبراهيم عليه السلام إلا بخير وبذكر حسن. لذلك إبراهيم عليه السلام مذكور بالخير في الإسلام وفي اليهودية وفي النصرانية والأديان تعظمه، حتى قريش كانت تعظمه. إذن أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن، والأدب النافع والإخوان الصالحون. هذه الثلاثة هي أعظم ما تتركه لأولادك من بعدك: الثناء الحسن، أن يثني الناس على على على تربيتك وعلى وعلى تعليمك، والثاني الأدب النافع، والثالث الإخوان الصالحون. مسألة: فصل ما بين الدين والرأي. يعني ما الفرق بين الدين والرأي؟ أن الدين يسلم بالإيمان، يعني بالتسليم، وأن الرأي يثبت بالخصومة. يعني كأنه يريد أن يقول إن الذي يقوي الرأي عندك هو أن تخاصم به، يعني أن تجادل عنه حتى يثبت ويقوى. فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدين رأيا. يعني الدين ليس فيه خصومة، ليس فيه جدال، وإنما الدين قائم على على على التسليم، بينما الرأي قائم على النقاش. إذن الفرق بين الدين والرأي أن الدين يسلم لك بالإيمان، وأن الرأي يثبت لك كيف؟ بالخصومة. فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدين رأيا، ومن جعل الرأي دينا فقد صار شارعا، يعني أنه مشرع، من شرع يعني سن الشيء. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. طيب، ومن كان هو يشرع لنفسه الدين فلا دين له، لأن هذا يعني خارج عن الأديان. الأديان لا تقوم على أن تشرع أنت لنفسك، هذه زندقة. مسألة تابعة للسابقة: قد يشتبه الدين والرأي في أماكن لولا تشابههما لم يحتاجا إلى الفصل. هذا كلام صحيح. أحيانا يلتبس على الناس الدين بالرأي، فدين الدين شيء، دين الله شيء وهو القرآن والسنة، ورأيك واجتهادك ونظرك شيء آخر، فلولا تشابههما لم يحتاجا إلى الفصل. فلذلك يجب الإنسان ينتبه بين آراء الفقهاء وبين ما يقرره الفقهاء طبقا للقرآن والسنة. يعني بمعنى عندما يقول فقيه الصلاة واجبة، هذا ليس استنباطا ولا اجتهادا منه، هذا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو نقله لك نقلا. لكن عندما يقول مثلا فقيه من الفقهاء إن مثلا هذه المعاملة، أو مثلا أن العملات الرقمية الحديثة هذه حلال أو حرام، هذا رأي، هذا رأي. وكثير من الناس يلتبس عليه الدين بالرأي، ولشدة التباسهما يحتاجان إلى فصل وإلى بيان وإلى تفريق. كذلك نحن كثيرا ما يلتبس علينا الدين بالأعراف والتقاليد، فالدين شيء والأعراف والتقاليد شيء آخر. مسألة: العجب آفة العقل، إعجاب الإنسان بنفسه هذه آفة مضرة بعقلك، والواجب هو أن تتواضع. واللجاجة قعود الهوى، والبخل لقاح الحرص، فتح اللام، والبخل لقاح الحرص، والمراء الذي هو الجدال فساد اللسان، والحمية التي هي الأنفة والإباء وهو نوع من التعصب سبب الجهل، والأنف الذي هو الترفع والتكبر وعزة النفس هذا توأم السفه، والمنافسة أخت العداوة، عادة المنافسة تجلب العداوة. مسألة: إذا هممت بخير فبادر هواك لا يغلبك، وإذا هممت بشر فسوف هواك لعلك تظفر، فإنما مضى من الأيام والساعات على ذلك هو الغنم. مسألة: لا يمنع عنك صغر شأن امرئ من اجتباء ما رأيت من رأيه صوابا. اجتباء يعني اختيار. طيب، يقول أحيانا أنت قد تسمع فائدة جميلة، مسألة عجيبة، وتسمعتها من إنسان أقل منك شأنا، هذا لا يمنعك من أن تنتقي من رأيه ومن كلامه ما هو صواب، واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كريما حتى لو كان صغير الشأن. فإن اللؤلؤة الفاقة لا تهان لهوان غائصها الذي استخرجها. مثال جميل. لكن أولا قبل أن أشرح لكم هذا المثال دعونا ننظر نسخة زكي نفس الشيء. فإن اللؤلؤة الفائقة، النسخة التي عندنا هنا الفاقة، لا يظهر لي استقامة هذه النسخة في هذا الموضع، أقصد لا يظهر لي صواب هذه العبارة، بل الصواب في طبعة زكي باشا، وهي فإن اللؤلؤة الفائقة يعني البارعة الجميلة فائقة بالهمزة، أما الفاقة الفقه هي الفقر لا علاقة لها بهذا الموضع، تصحيف هذا. فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان لأجل هوان غائصها، يعني لو كان الغواص الذي استخرج هذه اللؤلؤة إنسان جاهل بليد غبي مستحقر بين الناس ليس له أي قيمة اجتماعية ولا دينية ولا أي شيء، غاص في البحر واستخرج هذه اللؤلؤة، لؤلؤة ثمينة فائقة رائعة جميلة عظيمة ثمينة، هل نحتقر هذه الجوهرة لأن الغواص الذي استخرجها محتقر عند الناس؟ هل نحتقر اللؤلؤة لأن الغواص محتقر؟ الجواب لا. فلا يمنعني من الانتفاع بهذه اللؤلؤة التي خرجت وإن كان الغواص الذي استخرجها ليس ذا شأن عظيم. فهمتم الفكرة؟ فكذلك عندما تستمع أنت إلى إنسان دنيء الشأن ليس له شأن بين الناس وليس له شأن في ذاته، هذا لا يمنعك من أن تأخذ من رأيه ما تراه صوابا وتصطفي من أخلاقه ما تراه كريما. فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان لهوان غائصها الذي استخرجها. مسألة من أبواب الترفق والتوفيق في التعليم أن يكون وجه الرجل الذي يتوجه فيه من العلم والأدب فيما يوافق طاعة ويكون له عنده محمل وقبول، فلا يذهب عناؤه في غير غناء، ولا تفنى أيامه في غير درك، ولا يستفرغ نصيبه فيما لا ينجع فيه، يعني فيما لا ينفع، ولا يكون كرجل أراد أن يغمر أرضا تهمة، الأرض التهمة هي الأرض المتصوبة إلى البحر خبيثة الرائحة منتنة، كرجل أراد أن يغمر أرضا تهمة فغرسها جوزا ولوزا وأرضا جلسا، الأرض الجلس هي الأرض الغليظة، فغرسها نخلا وموزا. طيب هذه هي النسخة التي معنا. في نسخة زكي باشا يقول من أبواب التوفق، نسختنا الترفق، تمام متقاربان، يعني من أبواب التوفق والتوفيق في التعلم أن يكون وجه الرجل الذي يتوجه فيه من العلم والأدب فيما يوافق طاعة ويكون له عنده محمل وقبول، فلا يذهب عناؤه في غير غناء، ولا تفنى أيامه في غير درك أو درك، ولا يستفرغ نصيبه فيما لا ينجع فيه، ولا يكون كرجل أراد أن يعمر أرضا تهمة فغرسها جوزا ولوزا وأرضا جلسا فغرسها نخلا وموزا. طيب ثم قال حكمة: العلم زين لصاحبه في الرخاء ومنجاة له في الشدة. انتهى. حكمة أخرى: بالأدب تعمر القلوب وبالعلم تستحكم الأحلام، الأحلام التي هي العقول. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم. حكمة ثالثة: العقل الزاكي، وفي نسخة زكي العقل الذاتي، العقل الذاتي غير الصنيع كالأرض الطيبة الخراب. مسألة: مما يدل على معرفة الله وهو سبب الإيمان أن وكل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا، طيب في نسخة الزكي مما يدل على معرفة الله وسبب الإيمان أن يوكل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا صغير أو كبير عينا فهو يصرفه ويحركه، فمن كان معتبرا بالجليل من ذلك فلينظر إلى السماء فسيعلم أن لها ربا يجري فلكها ويدبر أمرها. إذن الجليل هنا عندما قال فمن كان معتبرا بالجليل، ما معنى الجليل هنا؟ الجليل هنا معناه العظيم، تمام؟ وهذا المسألة قد ذكرناها في شرح لمية بن الوردي، أن جل الشيء بعض اللغويين فيه كلام، فيه بحث، بعضهم يقول إنه الجليل يأتي بمعنى العظيم ويأتي بمعنى الحقير، طيب وفيه بحث. لكن هنا يقول من كان أراد، من أراد أن يتعظ وأن يعتبر وأن يتفكر في شيء جليل كبير فلينظر إلى السماء فسيعلم أن لها ربا يجري فلكها ويدبر أمرها. ومن اعتبر بالصغير يعني الشيء الصغير الحجم فلينظر إلى حبة الخردل فسيعرف أن لها مدبرا ينبتها ويزكيها ويقدر لها أقواتها من الأرض والماء، يوقت لها زمان نباتها وزمان تهشمها. نعم. ثم قال تهشمها من هشم أي يبسها وتكسلها. طيب ثم قال وأمر النبوة والأحلام وما يحدث في أنفس الناس من حيث لا يعلمون ثم يظهر منهم بالقول والفعل ثم اجتماع العلماء والجهال والمهتدين والضلال على ذكر الله وتعظيمه واجتماع من شك في الله وكذب به على الإقرار بأنهم أنشأوا حديثا أو أنشئوا حديثا، نعم في نسخة أخرى أنشئوا، ومعرفتهم أنهم لم يحدثوا أنفسهم. نعم. فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل على الذي كانت منه هذه الأمور، مع ما يزيد ذلك يقينا عند المؤمنين بأن الله حق كبير ولا يقدر أحد على أن يوقن به بالباطل. نعم. طيب. أنشئوا حديثا يعني خلقوا حديثا ولم يحدثوا أنفسهم يعني لم يخلقوا أنفسهم، تمام؟ هذه الفقرة خلاصتها هي التأمل في مخلوقات الله عز وجل وخلقه وآياته الكونية، وكذلك التأمل في أمر النبوة والأحلام والرؤى التي يراها الإنسان، والتأمل في الأشياء الكبيرة كالسماء، والتأمل في الأشياء الصغيرة كحبة الخردل. فهذه التأملات في الكون تقود الإنسان إلى الإقرار والإذعان بأن الله عز وجل حق كبير ولا يقدر أحد على أن يوقن به بالباطل. هذه خلاصة هذه الفقرة، هي دعوة إلى التأمل. عاد مرة أخرى إلى نصائح تتعلق بالسلطان، وواضح أن ابن المقفع مهتم جدا في هذا الكتاب وفي كتبه عموما بالنصائح السلطانية، والسبب في هذا عرفناه من خلال الدرس الأول عندما بينا في ترجمته أنه كان كاتبا لبعض الخلفاء، فلذلك هو مهتم جدا بنصائح السلطان. قال هنا إن للسلطان المقصد، ما معنى سلطان مقصد؟ من قصط يعني العادل. إذن سلطان مقصد يعني عادل، لكن سلطان قاصط يعني جائر وظالم. وأن منا المسلمون ومن القاسطون، نعم، من وأن من المسلمون من القاسطون، قاسطون يعني ظالمون كافرون، واضح؟ إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. نعم. إذن في فرق بين قسط وأقسط. قسط معناه عدل بدون همزة، أما أقسط فمعناه ظلم. سبحان الله العكس. طيب يقول إن للسلطان المقسط حقا لا يصلح لخاصة ولا عامة أمر إلا بإرادته. فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة وذكر منهم نصيحة لولاة الأمور. فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة ويبذل لهم الطاعة، الطاعة طبعا بالمعروف، ويكتم سرهم، لا يفشي سر الملوك خصوصا أسرار الملوك لأنها أسرار دول، قد يترتب على إفشاء أسرار الدول سقوطها، ويزين سيرتهم ويذب بلسانه ويده عنهم. طبعا هذا إذا كانوا يستحقون ذلك، إذا كانوا يقيمون الشريعة. ويتوخى مرضاتهم ويكون من أمره المواتاة لهم، يعني الموافقة لهم، والإيثار لأهوائهم ورأيهم على هواه. نعم، يعني يؤثر هواهم على هواه، بالغ يعني هنا، ويقدر الأمور على موافقتهم. هو في الحقيقة من أراد أن يصاحب السلاطين فلا بد أن يكون هكذا، وإلا لن يصحبهم. لذلك حذر السلف من مخالطة السلاطين، لأن مخالطتهم خطر. من أراد أن يستمر معهم لابد أن يفعل هذا، فهو يعطيك الطريقة للاستمرار معهم بغض النظر هل هذا يوافق ديننا أو شريعتنا أو لا. ويزين سيرتهم، يعني يمدح سيرتهم عند الناس حتى لا يحبب إليهم الخروج وشق الطاعة. ويذب بلسانه ويده عنهم، ويتوخى يعني يتحرى مرضاتهم، ويكون من أمره المواتاة لهم، والإيثار لأهوائهم أي أهواء الملوك ورأيهم على هواه، أي على هواه هو المصاحب لهم، ويقدر الأمور على موافقتهم وإن كان ذلك مخالفا، وأن يكون منه الجد في المخالفة لمن جانبهم وجهل حقهم. كما ترون يعني كلام فيه مبالغة، يعني لو كان السلطان مثل عمر بن الخطاب نعم، لكن الله المستعان. ولا يواصل من الناس، يعني لا لا لا يختلط من الناس، لا يخالط من الناس إلا من لا تباعد مواصلته إياه منهم، ولا تحمله عداوة أحد له، ولا إضرار به على الإضغان عليهم من ضغينة، أي حمل الضغينة وهي الحقد، ولا مواتاة أحد على الاستخفاف بشيء من أمورهم والانتقاص لشيء من حقهم، ولا يكتمهم شيئا من نصيحتهم، يعني مع هذا كله لا يقصر في النصيحة لهم، ولا يتثاقل عن شيء من طاعتهم، ولا يبطر إذا أكرموه، ولا يجترئ عليهم أو ولا يجترئ عليهم إذا قربوه، ولا يطغى إذا سلطوه أي جعلوه سلطانا على شيء، ولا يحلف ولا يحلف إذا سألهم. وكل هنا نعصبها بناء على معطوف، أنه معطوف على منصوب. الإلحاف من ألحف، وهو الإلحاح في السؤال، لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح. طيب إذن ولا يتثاقل عن شيء من طاعتهم، ولا يبطر إذا أكرموه، ولا يجترئ عليهم إذا قربوه، ولا يطغى إذا سلطوه، ولا يلحف إذا سألهم، ولا يدخل عليهم المؤونة، ولا يستثقل ما حملوه، يعني ما حملوه من مسؤولية لا يستثقله بل يراه خفيفا، ولا يغتر إذا رضوا عنه، لأن أمزجة الملوك تتغير تتقلب، بالذات الملوك، فاليوم هو راض عنك غدا يحكم بالإعدام كما رأينا هذا في التاريخ كثيرا وحتى في التاريخ المعاصر. ولا يغتر إذا رضوا عنه، ولا يتغير لهم إذا سخطوا عليه، لا تتغير عليه، لأنه سخط عليك اليوم غدا سيرضى. أعوذ بالله من هذه الحياة التي تكون يعني كأنه بل هو عبد لهذا الملك. وأن يحمدهم على ما أصاب من خير منهم، فإنه لا يقدر أحد على أن يصيبه بخير إلا بدفاع الله عنه بهم. لا شك أن هذه الفقرة وإن كانت هي نصائح سياسية تصلح لمن أراد أن يخالط الملوك بعيدا عن الدين، نعم إذا استبعدنا الدين فهذه النصائح صحيحة، لكن إذا استحضرنا ديننا العظيم فديننا يحثنا على الصدق والإخلاص، ويحثنا على الصدع بالحق والنصيحة، ويحثنا على ترك يعني أن لا نكون بهذه الطريقة التي رسمها المؤلف هنا، كأن الإنسان ليس له قيمة وليس له رأي ولا شيء، لكن هو يريد أن يقول إذا أردت أن تكون يعني مقربا عندهم وأردت أن تستمر معهم فلا بد أن تفعل هذه الأمور، وإلا لا يمكن أن تستمر معهم. وصدق من هذه الناحية صحيح. فتخيل أنك تجلس لهذا الملك في الحلقوم، تقول له هذا حلال وهذا حرام وهذا خطأ وهذا صواب، اليوم الثاني سيعزلك، لماذا نكذب على بعض؟ ثم قال مسألة: مما يدل على علم العالم معرفته ما يدرك من الأمور، وإمساكه عما لا يدرك، وتزيينه نفسه بالمكارم، وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخر ولا عجب. هذه كلها من صفات العالم، هذا كله كلام صحيح. إذا كنت عالما الناس يعرفون أنك عالم دون أن تتباهى بهذا، دون أن تفتخر به، دون أن تعجب به. فمن صفات العالم أنه يكون عنده إدراك للأمور، وأن عنده إمساك عما ليس عنده اطلاع عليه، وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخر ولا عجب، ومعرفته بزمانه الذي هو فيه. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. تجد بعض العلماء لا شك أنه فاضل وعالم وله جهود عظيمة في خدمة الشريعة، لكنه جاهل بزمانه، وهذا يعني لا أقول أنه أمر سيء على الإطلاق، وإنما أقول يعني هذا الأمر سيء وليس سيئا. كيف سيء؟ إذا كان هذا العالم سيفتي بمسائل متعلقة بزمانه، حينئذ إذا كان جاهلا بزمانه كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين أن من شرط العالم أن يكون مطلعا على واقعه أو على واقع الفتوى، فإذا كان جاهلا بزمانه وواقعه لا يجوز له أن يفتي بالمسائل المتعلقة بالواقع والزمان الحديث. فإذا هذا من هذه الناحية هذا الأمر سيء، جهل العالم بزمانه هذا سيء إذا كان سيتكلم في أمور العامة. أما إذا كان عالما لكنه منزو على نفسه ومكتبته ومشتغل بالتأليف وبالشروحات ونحو ذلك ولا يتكلم فيما يخص الزمان الحديث، فهذا الأمر يعني لا نقول إنه سيء، لكن يعني هو مرتبته بين العلماء أقل. أما العالم الذي هو مطلع على زمانه وما يجري في زمانه من مستحدثات ومتغيرات لا شك أن هذا العالم أعلى رتبة. فمن صفات العالم أنه يكون عارفا بزمانه الذي هو فيه. فالعالم في زماننا هذا إذا أراد أن يتكلم في قضايا العصر والفكر الحديث المعاصر فيقبح به أن يجهل مثلا العلمانية أو الليبرالية أو الإلحاد أو النسوية أو غير ذلك من التيارات الحديثة. وبصره بالناس، يعني من صفات العالم أن يكون خبيرا بأحوال الناس. بعض العلماء ليس عنده أصدقاء، ليس عنده معارف، لا يعرف إلا زوجته وأولاده وأبناء عمه، لم يختلط بالناس، لم يسافر، لم يرى الدنيا، لا يعرف أن الناس فيهم الشجاع وفيهم الجبان وفيهم الكريم وفيهم البخيل وفيهم الغضوب وفيهم الحليم وفيهم المتهور وفيهم الخبيث وفيهم الدنيء وفيهم اللئيم وفيهم الحصيف والبكي وفيهم البلي، لا يعرف الناس، ليس بصيرا بالناس. فمثل هذا العالم سهل أن يخدع، سهل أن تستصدر منه فتوى توافق أهواء الناس وتوافق أمزجة الملوك والحكومات. فالعالم الحصيف بصير بالناس، لا يخدعه الناس، يعرف أهواء الناس ويعرف تلاعب الناس، سافر واختلط بالناس يعرف المسلم منهم ويعرف الكافر ويعرف الأديان والفرق والمذاهب ويعرف أن أن أن يعرف المذاهب والتيارات والتقلبات الدنيا ومن الذي يسيطر الآن على السياسة ومن الذي يتلاعب بالاقتصاد. هذه الأمور مهمة جدا للعالم أن يكون بصيرا بالناس، إذا عارفا بزمانه الذي هو فيه وبصيرا بالناس، وبصره بالناس وأخذه بالقسط يعني بالعدل، وإرشاده المسترشد، وحسن مخالفته خلطاءه. لو أراد أن يخالط أن يخالف أحدا ممن يخالطه يعرف كيف يختلف مع الناس، يعرف كيف يخالفه، وتسويته بين قلبه ولسانه، لا يكون قلبه على شيء ولسانه على شيء آخر نفاق، وتحريه العدل في كل أمر، ورحب ذرعه فيما نابه، واحتجاجه بالحجج فيما عمل، وحسن تبصيره. من أراد أن يبصر شيئا من علم الآخرة فبالعلم الذي به يعرف ذلك، وهو علم الوحي والقرآن والسنة. ومن أراد أن يبصر شيئا من علم الدنيا فبالأشياء التي هي تدل عليه، فالعلوم الدنيوية شيء، ولها، ومن أراد أن يفهم الدنيا فهناك طريق وهناك علوم، ومن أراد أن يبصر شيئا من علم الآخرة فهذا له علوم وله طريق. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.